أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون التعريض كذبا وهل للنية أثر فيه؟ المعريض لا شك من الكذب، فإن عمر رضي الله عنه قال: ينبغي للعاقل أن يتعلم من المعاريض ما يتوقى به الكذب. المعاريض ليست من الكذب، لكن استخدامها من غير حاجة والمبالغة في استخدامها مخالفة للمروءة، لأن بعض الناس أصبح لا يكاد يوثق بكلامه لكثرة استخدامه المعاريض، فالمعاريض لا ينبغي أن تكون إلا عند الحاجة، كأن يكون إنسان فضولي يسأل عن أمور يعني ليس في معرفتها مصلحة، والإنسان لا يريد أن يكذب فيعرض، أو يكون في حال حرب أو في حال مصلحة أو في حال من الأحوال التي تقتضيها المصلحة، فللعاقل أن يستخدم من المعاريض ما يتوقع به الكذب. والمعاريض هو أن يأتي بلفظ محتمل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أين القوم؟ قال: من ماء، فعرض بأنهم من مكان يسمى ماء، ما قال الله عز وجل فيما أخبر عن الإنسان أنه خلق من ماء مهين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا كانت الزوجة المطلقة في العدة والزوج مات وهي في العدة، هل الزوجة ترث؟ إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة، وأما إذا كان طلاقا بائنا فليست بزوجة، لأنه احتمال أن يراجعها، فنحن لا نقطع بأن الرجعية مات زوجها وهو لا يرغب في إرجاعها، فإن له حق الرجعة، فما دام بقي في الرجعة شيء فإنه يمكن أن يراجعها، ولهذا أبقى الإسلام هذا الحق لها، ولأن الإسلام أوجب عليها حقوقا، وهي أن زوجها متى ما طلبها لفراشه يجب عليها، ولهذا لها هذا الحق، كما طلب منها الحق فالغنم بالغرم، يعني جعل لها الشرع حق الميراث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الوطأة تعد رجعة إذ لم يتلفظ بالرجوع؟ نعم، عند كثير من الفقهاء، لأن الرجل لا يتصور أن يجامع غير زوجته، فقالوا إذا أتاها فإن هذا دليل على إرجاعها، لأنه لا يتصور في مسلم أن يضاجع غير زوجته، ففعل هذا الشيء دليل على أنه نوى الرجعة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نرجو من فضيلتكم التوضيح في معنى البينونة الكبرى والصغرى والفرق بينهما. البينونة الصغرى هي أن تبين المطلقة طلاقا رجعيا بانتهاء عدتها، تسمى بينونة الصغرى، وهذه البينونة الصغرى محرمة على الزوج أن يراجع زوجته بعد انتهاء العدة في هذه البينونة، ولكنها لا تحرم عليه أن يعقد على زوجته عقدا جديدا بأن يتقدم لخطبتها، وهي كغيرها من النساء لها حق الموافقة أو الرفض، ويعطيها مهرا زوجة يملك أن يتزوجها. وأما البينونة الكبرى فهي المطلقة بطلاق بثلاث تطليقات، فإذا طلقها الثالثة فإنها بانت من زوجها فلا يملك أن يراجعها في أثناء العدة، ولا يملك أن يعقد عليها بعد انتهاء العدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله: إلا أنه لا قسم لها؟ لا قسم لها، القسم هو ما يقوم به الرجل في القسم بين نسائه. المقصود بقول المصنف لا يقسم لها، القسم هو قسم الرجل بين نسائه، يقسم بينهما بالعدل، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وعند الثالثة والرابعة وهكذا، وإذا كان عنده أقل من أربع يعدل بين ما عنده من النساء، فهذه المطلقة طلاقا رجعيا لا يقسم لها إلا إذا رجعها، فإذا رجعها ولو لم يطأها يقسم لها، فإذا وطأها وقلنا الوطأ رجعة يقسم لها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في الخلع عدة؟ نعم، المخلوعة من زوجها تعتد براءة للرحم، لكن زوجها لا يملك أن يراجعها في هذه العدة ولو كانت تطليقة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها فيه عدة؟ كل طلاق وكل مفارقة بين الزوجين، مفارقة الزوجة لزوجها، تترتب عليه العدة، لأن المقصود بالعدة هي براءة الرحم، ويتعلق بها حكم آخر وهو الرجعة، فيفرق في الطلاق البائن من غيره في الرجعة. وأما في براءة الرحم فإنه لا ينظر إلى هذا الطلاق عن سببه، هل كان بطلب من الزوجة أو من الزوج، أو أنه كان عن خلع أو كان عن فسخ من القاضي، فإنه لا بد من براءة الرحم، أو كانت أيضا عن وفاة، فإنه لا بد من اعتداد المرأة لبراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. فمفارقتها لزوجها بوفاة أو طلاق لا بد أن تستوفي هذه المدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب للزوج أن ينفق على زوجته وهو لم يدخل بها؟ نعم، إذا عقد عليها فإن لها حق النفقة، لأنها زوجة، والزوجة إذا عقد عليها فهي زوجة، ولو مات في هذه المدة فإنها ترث زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الطفل الذي عمره أكثر من 6 أشهر، هل بوله نجس؟ الحكم معلق ب يعني أكله للطعام إن كان ذكرا، وأما الصغير البنت فإنه يغسل من بولها، وأما الغلام فإنه إن لم يأكل الطعام ينضح بوله، وإذا أكل الطعام فإنه لا بد من غسله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حقيقة الحب للقرآن وكيف نجعله في قلوبنا؟ حب القرآن هو باعتقاد أنه كلام الله، وأن الله أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم هداية لنا، وأن الله حفظ هذا القرآن، وأنه كلام الله بحق، سوره وآياته وحروفه، وأنه فيه هداية الخلق، وأنه يهدي للتي هي أقوم، وأن فيه نجاتنا وشفاؤنا وصلاحنا. فإذا اعتقد في هذا القرآن هذه العقيدة أحب القرآن، ولهذا عدم يعني تعظيم القرآن لضعف الاعتقاد فيه، وصور امتهان القرآن لا توجد إلا من ناقص الاعتقاد كما يحصل، أو غفلة. يعني بعض الناس يمسك المصحف بيده وينسى ما الذي في يده، في يدك كلام الله. يعني لو تصور الإنسان وهو يقبض بيده كلام الله لعظم هذا المصحف، لا يمكن أن يتكي عليه ويكتب، ولا يمكن أن يجعل السواك داخل المصحف، لا يمكن أن يمسك المصحف وفي يده طعام ونجد آثار الطعام في صفحات المصحف، هذا يخالف تعظيم القرآن. وبعض الناس يخاطب شخصا ويجعله على فخذه، ومرة يتكي عليه ومرة يجعله على أعضائه، فهذا يتنافى مع تعظيم كلام الله عز وجل. وبعض إخواننا، وهذه صور الامتهان كثيرة، يقرأ في المصحف، فإذا أقيمت الصلاة وضعه أمامه، والمارة يمرون من فوق المصحف، وهذا يتحمل إثمه. والمسؤولون في هذا المسجد ما قصروا، في كل سارية جعلوا دولاب للمصاحف، فما الذي يمنع هذا القارئ أن يعيد المصحف إلى مكانه؟ لكن بعضهم لديه تمسك بل عناد، يقال له ارفع المصحف، يقول له دع المصحف، والناس يمرون، ولربما كان الذي أمامه يعني يسجد ويركع ويجلس على المصحف وهو ينظر إليه، هذا لا يليق بكلام الله. وهذا المصحف اجعله في الدولاب، وإذا أكملت الصلاة خذه، ما هذا الكسل؟ لا يستطيع أن يقوم ويأخذ المصحف، لا ينبغي. حتى لو كان كبير في السن يطلب من الناس من يمر بجانبه أن يعطيها المصحف، أما أن يمتهن المصحف وأن يجعل بهذه الطريقة، أو يجعل في أماكن يعني الطعام، أو في أماكن الملابس وأماكن العفش والفرش، ورأيت بعض الوافدين يجعله في كيس مع الحذاء، كيس واحد، المصحف والحذاء، وبعضهم في كيس لكن يضع المصحف فوق الكيس الذي فيه الحذاء. كل هذه صور لامتحان كلام الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا أخذ بكتاب من كلام كتب أهل العلم وألقاه، قال أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ يعني كلام العلماء يفعل به كذا، فكيف بكلام الله؟ والعلماء متفقون على أن من امتحن المصحف وهو يريد بذلك امتحان المصحف أنه يكفر، لكن نحن نحمل هذه على الغفلة وعلى الجهل. وأما إذا عرض المصحف للامتحان وهو متعمد لذلك فإنه يخرج من الدين، لأن هذا كلام الله. أحسن الله إليكم. يقول شخص عليه قضاء 6 أيام قبل سنتين ولكنه نسي، هل عليه كفارة؟ الكفارة فيها خلاف بين أهل العلم، وأما وجوب القضاء فلا شك فيه، لا يجب عليه القضاء، لكن هل يطعم عن كل يوم إذا مضى على القضاء سنة أخرى رمضان بعد هذا الرمضان الذي كان يجب عليه القضاء؟ فقال بعض أهل العلم يصوم ويطعم عن كل يوم، يطعم مسكين وهو نصف صاع. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.